ويقرؤون الفاتحة ثم يتابعون الإمام حتى لو ولو رفع الإمام قبلهم لما قرأ الفاتحة الذي نرى أنه يعيد صلاته لأن الفاتحة ركن. أخذنا ثلاثة من. طيب لا ما في دليل هم أظنهم حوالي 20 نفر أظنهم حوالي 20 نفر على إيش كيف نعم مالك بن حويرة واحد روى الحديث كله نعم. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000